الإجابة الصحيحة هي باء. عند المجاوزة بالليل أشغل أضواء الطريق عندما أصل إلى مستوى العربة التي أتجاوزها، وذلك لتفادي إبهار السائق الآخر بانعكاس الضوء عن طريق المرآة العاكسة.